هنا وزارة السواء أيضا كله سرافين ونساء وعميق والبشر كله نعم يجب أن تكون فوق الكعب لا تنزع الكعب ولا ينبغي العقل يغتر بهؤلاء المساكين الذين تساهلوا في هذه الأمور بل هذا منكر وإذا كان يفعله تكبرا وبطرا صار اسمه أكبر عون بالله صارت مصيبة أعظم أما إذا فعله تساهلا وقلة البالاة ومحرم ومنكر ولكنه أقل مما يفعله تكبرا والغالب أن يجر ثيابه إنما يجرها تكبرا وتعارا في نفسه وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم بينما رجل كلما ما قبلنا يمشي في بردين يحتاله بردين قد أدرك نفسه خسر الله به الأرض فسجد فيها ليوم القيامة ما سبت لين إلا لبس الثياب الجميلة وجعل يسحبها انتهى بكبر رضي بنفسه وأظن أنه ليس فقه أحد فهو في عجب وتكبر وشر فالواجب أن يحذر ذلك وأن يتواضع لله وأن يحذر هذا المنكر فتكون ثيابه من نصف ساقه بين نصف الساق هي كعب هذا محل الكلام ما قولكم أحدكم فيما يقولونه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبي بكر عن طول كلامه بأني يعني ثوبي